حينما دخلوا ومكة بلد كفار في عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة، حيث أنه كان صلح الحديبية في السنة 6 واصطلحوا مع الكفار على أن يحرموا بالعمرة من السنة القادمة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم دخلوا في عمرة القضية متقلدين سيوفهم، ولا بأس بالتجارة والتكسب بالصناعة، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كذلك الحاج والمعتمر والمحرم بحج أو عمرة له أن يبيع ويشتري ويتاجر وغير ذلك، يشتري بضاعة للتجارة ويبيع بضاعته وهو محرم، فلا يتنافى مع الإحرام، لقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. أسواق الجاهلية ذو المجاز وذو المجنة وعكاظ وغيرها كانوا يجتمعون فيها في الجاهلية يتناشدون الأشعار ويتفاخرون ويعرضون ما لديهم من تجارة وبضاعة، فلما كان فرض الحج كره كثير من المسلمين أن يفعل في حجه كما كان في الجاهلية يفعلون في أسواقهم، فرأوا أن التجارة غير مناسبة للحاج والمعتمر، حتى أنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فصل: ومن جامع أفسد حجه وعليه بدنه، سواء كان عالما أو جاهلا، عامدا أو ناسيا، لأنه في معنى يتعلق به قضاء الحج، فاستوى عمده وسهوه كالفوات. ومن جامع في أثناء إحرامه في حج كان أو عمرة، العمرة قبل أن يتحلل منها بالطواف والسعي والتقصير، أو بالحج قبل التحلل الأول، فسد نسكه في الحج، فسد حجه، ويجب عليه المضي فيه، وعليه بدنه، ويجب عليه قضاؤه من قابل، إذا جامع قبل التحلل الأول، كان يكون جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يطوف بالبيت، وقبل أن يحلق أو يقصر، يفسد الحج ويلزمه المضي فيه أي إتمامه، وعليه بدنه، وعليه القضاء من قابل. وإن جامع قبل طواف العمرة فسدت عمرته، وعليه قضاؤها، عليه الاستمرار فيها وعليه قضاؤها، وعليه شاة، وفي الحج عليه بدنه. وإذا كان الجماع في الحج بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج وعليه شاة، قبل التحلل الأخير، بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل كاملا. وإذا كان الجماع في العمرة قبل الحلق أو التقصير فالعمرة صحيحة وعليه شاة، ولا يعذر في هذه الأفعال لا بالجهل ولا بالنسيان. وإن حلق أو قلم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية، لأنه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال الآدمي، ويتخرج ألا فدية عليه قياسا على اللبس. إن حلق أو قلم أظافره فلا يخلو إن كان عامدا عالما فهذا فيه الفدية كما تقدم، وإن كان لحاجة فهو معذور فلا إثم، وإن كان لغير حاجة فهو آثم وعليه الفدية. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا ففيه قولان، أحدهما أنه عليه الفدية لأنه إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل والنسيان كإتلاف مال الآدمي. الرواية الثانية أنه لا فدية في هذا لأن هذا المتلف لا قيمة له، وهذا أقرب ما يكون إلى لبس المخيط أو تغطية الرأس أو مس الطيب، وهذه لا فدية في تناولها جهلا أو نسيانا. وإن قتل الصيد مخطئا فعليه جزاؤه، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، لأنه ضمان مال فأشبه ضمان مال الآدمي. وعنه لا جزاء عليه لقول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما قتل الصيد فإن كان عامدا فهذا لا إشكال فيه أنه يجب عليه جزاؤه بحسب حال الصيد المقتول، إن كان له مثلي بمثلية، وإن لم يكن له مثلي وممكن أن يحكم به ذوى عدل اثنان من المسلمين حكم فيه، وإلا ففيه قيمته. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا ففيه قولان، أحدهما يلزمه لأنه يستوي في هذا العمد والجهل والنسيان لأنه إتلاف. القول الثاني أنه لا فدية فيه، وهو منطوق الآية الكريمة: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، دل مفهومها على أن قتل الصيد غير متعمد لا فدية فيه، ووجوب الفدية هو الأقرب والله أعلم نظرا لحكم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يستفهموا ممن قتل هل أنت مخطئ أو جاهل أو ناسي أو متعمد. مفهومه أنه لا شيء في الخطأ، وإن تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، لما روى يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. متفق عليه. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية لأنه لبس جبة وهو محرم، فأمره النبي بخلعها ولم يوجب عليه الفدية لجهله. وكذلك كان متطيبا في ملابسه فقال: اغسل عنك الطيب، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله وأمره أن يصنع في عمرته كما يصنع في حجه، يعني من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. ولم يأمره بفدية لجهله وقسنا عليه الناس لأنه في معناه، لأن الناس في معنى الجاهل، الناس الذي عنده علم ونسيه، والجاهل الذي لا علم عنده. وعنه عليه الفدية لأنه فعل حرمه الإحرام فاستوى عمده وسهوه كالحلق، والأول المذهب، الأول الذي لا فدية فيه. نعم. والحلق إتلاف لا يمكن تلافيه. ومتى ذكر الناس أو علم الجاهل فعليه إزالة ذلك، فإن استدامه فعليه الفدية. يعني إذا ذكر الناس الذي غطى رأسه فعليه إزالة الغطاء، إذا ذكر الناس الذي لبس السروال خطأ عليه خلع السروال في الحال، لبس مخيط غير السروال عليه إزالته هذا بسرعة، إذا ذكر فعليه إزالته. فإن استدامه بعد الذكر أو بعد العلم لزمته الفدية. فمثلا غطى رأسه ناسيا أو جاهلا ثم علم فترك استمر فعليه الفدية. أما إذا غطى رأسه جاهلا أو ناسيا فذكر فذكر وأزاله في الحال فلا فدية عليه، لأنه تطيب ولبس من غير عذر فأشبه المبتدئ به. وحكم المكره حكم الناس لأنه أبلغ منه في العذر. حكم المكره الذي غطي رأسه رغم أنفه أو ألبس قميصا غصبا عليه فلا إثم عليه ولا فدية، لأنه في حكم الجاهل والناس، بل هو أبلغ لأنه بدون اختياره. نعم. وإما استطيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان، أحدهما عليه الفدية لأنه قصد مس الطيب، والثاني لا فدية عليه لأنه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب. فمثلا بين يديه طيب يظن أنه يابس ككسر العود مثلا، فمسها لأن مس كسر العود لا شيء فيه لأنه ما يظهر له أثر وهو يابس إلا إذا أحرق بالنار، فظن أنه يابس فوضع يده عليه فإذا به يقطر طيبا، ففيه قولان: يلزمه الفدية لأنه وضع يده على الطيب مختارا، والثاني لا فدية فيه لأنه يظن أنه يابس فجاء على خلاف ما ظن، فهو لم يتعمد مس الطيب فإنما تعمد مس هذه الأعواد فإذا بها طيب، فيلزمه، قيل يلزمه فدية وقيل لا فدية، وعدم الفدية أولى والله أعلم. ومثل ذلك إذا استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود وهما مطيبان مثلا فلا فدية حينئذ لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الاستلام. ومن طيب أو حلق طيب. ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه فالفدية عليه لأن ذلك ينسب إليه. ومن طيب أو حلق رأسه بإذنه، مثلا الرجل مر بطيب فعرضه على المحرم لا يدري هل هو يتحلل أو ما يتحلل، فالمحرم استقبله، استقبل الطيب، فهو إن كان غير جاهل ولا ناسي فعليه الفدية وليس على من طيبه شيء لأنه استأذنه في هذا. وأما إذا وضع عليه الطيب مباشرة بدون خيار منه فلا فدية عليه حينئذ. وذاك الذي استقبل الطيب إن كان استقبله جهلا أو نسيانا فليس عليه شيء، وإن كان استقبله متعمدا عالما لا جاهل ولا ناسي فالفدية عليه هو وليس على من طيبه شيء. وإن حلق رأسه مكرها أو نائما فالفدية على الحالق لأنه أمانة عنده، فالفدية على من أتلفه بغير إذنه كالوديعة. إذا حلق رأس المحرم بدون خياره إكراه أو في حالة نوم فالفدية على من؟ على الحالق، لأنه هو الذي تعرض له والمحرم ما أذن بهذا، والمحرم أصبح حال نومه بمثابة الأمانة بيد هذا. وكذلك إذا كان مغصوبا فهو أمانة بيد الغاصب، فالغاصب إذا أتلف لزمه الضمان، فكذلك إذا حلق رأس المحرم فالفدية على الحالق وليس على المحرم شيء. وإن حلق وهو ساكت لم ينكر فالفدية عليه. إن حلق وهو ساكت ما أمر وما نهى وسكت فالحالق ليس عليه شيء، وإنما الفدية على المحرم لأنه أقر الحالق على فعله. كما لو أتلف الوديعة وهو يقدر على حفظها فلم يفعل. رجل عنده وديعة فتسلط شخص على تلف هذه الوديعة، والمودع عنده يقدر على المنع لكن قال دعه بذمته هو المطالب، نقول لا أنت المطالب لأنك أنت مؤتمن عليها، فأنت الذي فرطت جعلت هذا يتلف هذه الأمانة، فالأمانة بيد المودع، فإذا أتلفها غيره غصبا عليه فالضمان على المتلف، وإذا أتلفها شخص والمودع ساكت كأنه راض بهذا فالضمان على المؤتمن لأنه فرط في تركها لهذا يتلفها. نعم. وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر أو قطع أصبعا عليها ظفر فلا فدية عليه، لأنه زال تبعا لغيره فلم يضمن، كما لو قطع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابها. وإن كشط من جلده قطعة عليها شعر، يعني إن زلغ قطعة من جلده أو قطعت أصبع من جلده، يقطع لحما فقطع أصبعه وعلى الأصبع الظفر وهو محرم فلا فدية عليه، لأنه ما قصد الشعر وما قصد إزالة الظفر، وإنما زال هذا الجلد أو هذه الأصبع بدون اختياره فلا فدية عليه في هذا، بمثابة ما لو أزيلت أهداب عينه ولا يرى هذا، أزيلت وعليها شعر فهل يلزمه فدية؟ لا يلزمه فدية للشعر الذي أزيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.